بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس من مجالسنا مع معلقة عمرو بن كلثوم. يقول: متى ننقل إلى قوم الراحانة يكون في اللقاء لها طحينة، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين، وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة، وإن الضغن بعد الضغن يفشو. تخاطب مخاطبه الذي هو عمرو بن هند، يقول له: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. قد يظهر أن هذا البيت لا علاقة له بما مضى، ولكن الواقع أنه كما لاحظنا يكثر ابن كلثوم من الكنايات، ابن كلثوم يكثر من الكنايات، ولكن دعوني أتجاوز هنا، لا أقول الكناية، أتجاوز وأوسع من المعنى وأقول إنني لا أريد الكناية الاصطلاحية، أن تطلق الشيء وتريد ما يلزم منه، لا، ولكن أقول دعونا نتوسع، أقول يراد بها كذلك الإشارة، مثلا يراد بها الإشارة، ونتوسع أيضا في معنى الإشارة، ونقول كل شيء أطلقته وأردت غيره. الشاعر القديم لا نستطيع أن نقول إنه يكثر من الكناية أو يكثر من كذا، إلا إذا كان ذلك يعكس مذهبا، يعكس مذهبا. يعني مثلا في امرئ القيس، لا نقول إنه شاعر التشبيه، لا نقول إنه شاعر التشبيه، بمعنى أن امرأ القيس من مذهبه التشبيه أو مذهبه التشبيه، لا، نقول امرأ القيس مذهبه التصوير، وأكثر ما يستعمل من التصوير التشبيه، هذا هو مذهبه التصوير، هو يصور أمامك، ولكنه في مذهبه التصويري، في طريقته، في غرضه التصويري، انساق إلى التشبيه، لأنه أكثر شيء حقق غرضه النفسي في قضية التصوير. يعني امرؤ القيس يريد دائما أن يفصل لك هذا الشيء الذي أمامك، أن يوصلك بكل جزء فيه، أو أن يوصل لك أن كل جزء فيه قد بلغ الغاية. لا يريد منك أن تغيب عن الشيء، يريد أن يعلو بالشيء، هو عينك على الشيء. ثم الذي فعله يصور بالتشبيه، صور بالتشبيه، حتى إذا كان الشيء يشرح نفسه ويوضح نفسه ويظهر نفسه لم يشبه، وأتى بأبيات عالية جدا، كقوله مثلا: مثلا فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. هذا بيت في تصوير عال، ولكنه ليس فيه تشبيه، حينما قال: فعن لنا وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. هذا بيت تصوير ليس فيه تشبيه. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل. هذا في تصوير، في تصوير وتشبيه. ثم قال: فألحقنا بالهادية فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. هذا في تشبيه. ثم قال: فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. ليس فيه تشبيه. فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. ليس فيه تشبيه. واضح؟ وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. ليس فيه تشبيه. ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي، ليس فيه تشبيه، كلها أوصاف. فمذهبه التصوير، هذا الرجل مذهبه التصوير، ولكنه يأتي بتشبيه. فكذلك نقول هنا في عمرو بن كلثوم، لا نقول إن مذهبه الكناية، ولكن نقول إن عمرو بن كلثوم يأتي بأشياء لها علاقات قريبة، لها دلالات، لها يأتي بأشياء لها لزوم، فلذلك يأتي كثيرا بالاستعارات ويأتي كثيرا بالكنايات، يأتي بالاستعارات ويأتي بالكنايات، وكلها إطلاق لا إلحاق. تلاحظون هذا؟ ها، إطلاق لا إلحاق، يعني أطلق اللفظة على غير الحقيقة، على غير المراد الأصلي، سواء قلنا بالمجاز في الاستعارة أو قلنا بالكناية، أطلق على غير المراد، أطلق لفظا على معنى آخر. واضح؟ بخلاف التشبيه، التشبيه إلحاق لا إطلاق، كما درستم في البلاغة، التشبيه إلحاق لا إطلاق، أما الاستعارة والكناية فهي إطلاق لا إلحاق، يختفي فيها تماما لفظ المراد، يختفي تماما، ولكنه تذهب صورته بالكلية في الاستعارة، ونتوسل إليه في الكناية. عمرو بن كلثوم هذا مذهبه، يأتي بالمعاني المجاورة، يأتي بالصور المجاورة التي تربطها علاقة للمراد الأصلي، ويطلقها، وأنت عليك أن تكون متنبها يقظا. في أغلب شعره هذه العلاقات قريبة، في أغلب أبياته عمرو بن كلثوم في أغلب أبياته هذه العلاقات قريبة، لذلك هذه المعلقة من الشعر المرضي عنه حديثا في المدارس النظامية، من الشعر المرضي عنه هي وبعض أشعار لعنترة، وبعض أشعار، بعض أشعار لعنترة. نعم. فهو هنا ماذا يقول في هذا البيت الذي يبدو أنه لا علاقة له بما مضى؟ يقول: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. المراد هنا هو أن الضغن يخرج منك ويفشو ويظهر حقدك الدفين علينا يا ابن هند، يظهر حقدك الدفين علينا، وهذا ليس في صالحك، فنحن قادرون على إيقافك عند حدك. وبهذا يلتقي مع قوله من قبل: متى ننقل إلى قوم الرحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون تفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. ثم وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. يعني احترس، يعني أن نحن حالنا أننا متى ننقل إلى قوم الرحانة يكون في اللقاء لها طحينة، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. وفي ناس هتقع، في ناس هتقع. وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة، ستقع تحت رحانة، أنت تنكشف، ستقع تحت رحانة يا ابن هند. ها، وانظر إلى هذا التوكيد، وإن الضغن، مما يدل على أنه يؤكد هذا المعنى، هو يريد تأكيد ما وراءه. وإن الضغن بعد الضغن يفشو، إن الضغن يفشو عليك، يؤكده لماذا؟ لماذا يؤكده؟ لقوة الاتصال بهذا المعنى، يعني لقوة الاتصال بالمعنى السابق بالتهديد. وإن الضغن لماذا يؤكده؟ لماذا يؤكده أصلا؟ يؤكده ليؤكد ضرورة ما يترتب على ذلك، ستقع تحت رحانة، ستكون طحينا. نعم. وانظر هنا كيف سمى الحقد داء، انظر هنا كيف سمى الحقد داء. فمكارم الأخلاق عند الجاهليين كانت أصيلة فيهم، والحلم والتجاوز من الصفات التي يمدحونها. اقرأوا إن شئتم باب الآداب من ديوان الحماسة، هذا باب جميل. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ لماذا يؤكده؟ نعم، أقول يؤكده، هذا مبكر، أنا لم أنتبه. أقول هنا يؤكده ليؤكد هذا المعنى الذي في السياق، وهو أنه يحذره ويهدده أصلا. يقول: متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينة، يكون سفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. وإن الضغن بعد الضغن يفشو يا ابن هند عليك، وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. تكشف نفسك وستطحن، ستكون طحينة، ستنالك رحانة، ستنالك رحانة. فهذا استمرار في الكلام، وهذا هو مكان هذا البيت في هذا السياق. ولكن كما قلت إن عمرو بن كلثوم يكثر من الكنايات ويكثر من إيراد المعاني المجاورة. نعم. وأقول هنا انظر كيف سمى الحقد داء، سمى الحقد داء. وقلت إن هذه الأخلاق، إن مكارم الأخلاق عند الجاهليين كانت فيهم فطرية، كانت اختيارية، كانت أصيلة. والتجاوز والصفح والحلم هي من الصفات التي يمدحونها. قلت كذلك: اقرأوا باب الآداب من ديوان الحماسة، اقرأوا باب الآداب من ديوان الحماسة. ديوان الحماسة أكثره في أشعار الجاهليين، الحماسة الذي جمعه أبو تمام أكثره في أشعار الجاهليين. اقرأوا باب الحماسة لتعلموا، يعني تعلموا بعض ما كان عند الجاهليين في قضية الآداب والأخلاق. نحن عندنا استنتاجات ليست أو مدركات كلية ليست مبنية على جزئيات، للأسف الشديد تفكر هكذا: هؤلاء إسلاميون، هؤلاء جاهليون، جاهلي وثني لا ليس عنده أي مانع، ليس عنده مانع من اقتراف الخطايا ومن اقتراف المآثم وكذا وكذا، إذن الجاهليون هم أسوأ وكذا. لا لا لا لا، كل من تعامل مع الشعر الجاهلي علم أن الجاهليين أحسنوا أخلاقا من الإسلاميين. الجاهليون أبرزوا أخلاقا، يعني هذا أمر بارز فيهم، أخلاقهم الحسنة. كل من تعامل الأمر بارز، لا يحتاج إلى تتبع طويل، ولكنك كلما تعمقت في قراءة الشعر الجاهلي وقرأت أطرافا من الشعر الإسلامي بالأخص أشعار العباسيين، لأن الأشعار في الدولة الأموية أو الشعر الإسلامي عموما في أوله، يعني أقصد الفترة التي كانت في داخل في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية، كان الشعر فيها إلى حد أقول، وأني أضيقها أقول، في صدر الإسلام كان الشعر يميل إلى الدين. أما في الأمويين فانظروا النقائض بين جرير والفرزدق، وانظروا ما بين جرير وعمر ابن لجأ، انظروا بين هؤلاء والاتهام بالأعراض وكذا وكذا. والفرزدق يعني نشر عن جرير وأذاع عنه أن أباه كان يأتي الأتن، أن أباه كان يأتي الأتن، يعني كان يجامع الحمير، أنثى الحمير، فكان لا يقول عنه إلا يا ابن الأتان. هذا في ظل الخلافة وفي الدولة الإسلامية، ما كان يقول إلا يا ابن الأتان، يا ابن الأتان. وهكذا شهر جرير بابن الأتان، لأن الفرزدق شهر عنه أنه وأذاع عنه أن أباه كان يأتي الحمير، فكان يقال له يا ابن الأتان. هذا بين جرير والفرزدق أشهر مناقضة وأطول مناقضة دون منافسة، مناقضة يعني مهاجاة بالشعر، أطول مناقضة وأشهر مناقضة بين اثنين في تاريخ الأدب، بين جرير والفرزدق في صدر الإسلام، في صدر دولة الخلافة. واضح؟ وكان الأمراء أنفسهم يحرشون بين الشعراء ليستخرجوا منهم الشعر وكذا، أو لأغراض يعني. عمرو بن كلثوم الذي وصف الخمر، وبعض الجاهليين وصف الخمر، جرير الأعشى وصف الخمر، عمرو بن كلثوم وصف الخمر، عنترة وصف الخمر، امرؤ القيس وصف الخمر، ولكن وصف هؤلاء للخمر ما كان يتجاوز إظهار جودتها، وصف هؤلاء للخمر ما كان يتجاوز إظهار جودتها، ليدل ذلك بدوره على كرمهم وأنهم لا يبخلون وأنهم يأتون بأجود الخمر للناس وكذا وكذا، أو يعني إذا تجاوزوا ذلك يعني حتى يدل على أنهم قد سكروا ولهوا واستمتعوا وكذا. واضح. أما أشعار أبي نواس لو قرأتهم في شعر أبي نواس ربما أحببتم الخمر، خمريات أبي نواس إذا قرأتموها، ربما إذا قرأتم قصيدة واحدة أحببتم الخمر، جمل الخمر جدا، جملها فعلا. قال: الشعر في الخمر للخمر، هذا تجدونه في أشعار الإسلاميين أو أشعار العباسيين، دولة خلافة، هي دولة خلافة وتقام فيها الحدود على شرب الخمر أو المفترض كذلك، فيها أجود الخمريات، أشهر الخمريات كذلك خمريات المبكرة، يعني خمريات الأخطل النصراني كان نصرانيا يعيش بين المسلمين وكان يقول في الخمر ويمدح الخمر ويعجب المسلمين ويعجب الأمراء، الأخطل أشهر من قال في الخمر من الجاهليين هو الأعشى، وهو بالنسبة لهؤلاء يعني عصفور في وصف الخمر، أشهر الجاهليين في وصف الخمر، وكان سكيرا مدمنا للخمر، وقيل إنها سبب في عدم إسلامه، قيل في ذلك إنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم، فقيل له إنه يحرم القمار كذا، فقال: هذا خلاص يعني قضينا منه وطرا. قيل إنه يحرم النساء، قال: أنا رجل كبير وانتهى أمري في هذا. قيل له إنه يحرم الخمر، قال: أما هذا فلا نطيق، أستمتع بها ثم آتي له من قابل، يعني أستمتع بالخمر عاما ثم أرجع إليه. فيقولون إنه مات في أثناء رجوعه أو مات في أثناء السنة أو نحو ذلك. نعم. ولكن الأعشى عصفور بجوار أبي نواس في وصف الخمر، عصفور، بل قليل بجوار الأخطل، وهو في الدولة الإسلامية في البداية، في الدولة الأموية، شعر أموي. نعم. فقضية هذه الظنون، يعني أضرب مثلا على الظنون التي تضمن بالشعر الجاهلي، فيظنون كذلك أن الشعر الجاهلي هو يعني أسوأه في الفحش وكذا وكذا. أبدا، أبو نواس له أشعار فاحشة، بل عمر بن أبي ربيعة أشعاره تجاوزت الآداب أكثر من الجاهليين، يقولون إنه بنى مذهبه على امرئ القيس، هو أكثر انكشافا من امرئ القيس وأجرأ على التجاوز من امرئ القيس. ولاحظوا أن هؤلاء مسلمون، هذه نقطة مهمة، يعني حتى ينبغي أن نرى حتى في شعرهم أنهم يعني أن نرى في شعرهم أنهم يعني يكرهون هذا الذي يقولون، يعني لا أتصور كيف يمكن لمسلم يكره الخمر ثم يحببني فيها بهذا الشكل. اقرأ خمرية لأبي نواس تحب الخمر فعلا، تتعاطف معها، تشعرها كأنها إنسان يتحدث إليك وإنسان طيب جميل، جملها جدا، دخل في تفصيلها، جعل فقاقيعها كالنجوم في السماء من شدة لمعانها وجمالها. تخيل أنت يعني حينما يضعون الشيء الذي فيه صودا وفيه فقاقيع تعلق بالزجاج بالجدار، جدار الكوب أو الزجاجة وكذا، رأها كالنجوم، حببك فيها. أبو نواس المسلم، وأبو نواس ليس وحده في هذا، هناك جمع غفير. أين من هؤلاء هذا المسكين الذي يقول تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلين، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. هذا مسكين، هذا مسكين. في قصيدة واحدة ترى لأبي نواس، في قصيدة واحدة لأبي نواس ترى وصفا للخمر في نصفها، وفي النصف الآخر وصفا لصاحبته التي شربت من الخمر ويذكر ما وقع معها بعدما شربت الخمر. في قصيدة واحدة لأبي نواس ما يفوق ما في أشعار الجاهليين جميعا في الخمر وفي النساء. جربوا قراءة أبي نواس لابد، لكن النسخة المصرية التي تباع هنا محذوف منها هذا الكلام، محذوف غير موجود، يعني كأنه منع أو رأوا ألا ينشروه لأنه فيه تجاوز وفيه فحش شديد. لكن ابحثوا عن نسخة أصلية، هناك النسخة الألمانية في 7 مجلدات متوفرة على الإنترنت، استفيدوا منها، اقرأوا فيها المجلد الأخير الخامس، لأن السادس والسابع من السادس والسابع فهارس، لكن استفيدوا هذه من هذه النسخة. نعم، مصورة، اقرأوا فيها في هذه النسخة المصورة، لأن التي طبعت هنا في مصر عن هذه النسخة المصورة طبعت في الذخائر حذفوا منها المجلدين في الفهارس والمجلد الخامس الذي في عهره وفحشه. سيظهر أبو نواس أمامك كالشيخ. ها؟ المهم أقول الجاهليون أكثر أخلاقا منا في هذا، منا كمسلمين يعني في أو كشعراء المسلمين. فتقول هناك ظروف وهناك كذا، هناك جاء كذا، هذا شيء آخر، أتكلم عن أمر قد وقع وكان. أنت الآن أمامك أدبين، أدب جاهلي، أمامك أدبان، أدب جاهلي وأدب إسلامي. نعم، ستقرأ هنا وستقرأ هنا، تستفيد من هنا ومن هنا لا شك، دون شك أدب الأدب أمامك واسع، ولكن أقول تجاوز هذه المعرفة النظرية واقرأ واعلم. نعم، فأقول تأملوا في قوله تأملوا في قوله الحقد، كيف سمى الحقد داء حينما قال وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة، يخرج الحقد الدفين في داخلك. نعم، وقوله الدفين يؤكد ما ذكرته أو يؤكد ما أكدته الأخبار من أن عمرو بن هند كان يميل إلى ابن كلثوم ويفضله الدفين. لماذا الدفين؟ إذن كأنه يقول له أنت في داخلك داء دفين علي لكنه يظهر الآن. إذن صدقت الأخبار لما قالوا إنه كان يحبه ويظهر له حبا، هنا كأنه يقول له أنت الآن تكشف عما بداخلك مما يخالف ظاهرك، ثم يفخر عليه ويقول له ورثنا المجد قد علمت معد نطاع دونه حتى يبينا، ورثنا المجد قد علمت معد نطاع دونه حتى يبينا. معد هو جد أكثر العرب، معد ستجدون معدا كثيرا جدا في الشعر الجاهلي، معد تجدونه كثيرا، حينما يقولون معد يعني يقصدون أكثر العرب، لأن العرب كلهم تقريبا يرجعون في النهاية إلى معد، فهو جد أكثر العرب، أكثر العرب من معد. لماذا؟ لأن أبعد رأس نعرفه في العرب، أبعد تاريخ، أبعد رأس، أبعد من وصلنا إليه في العرب، كما ذكر محمد بن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء في مقدمة الطبقات، ها هو عدنان، عدنان لا نعرف ما فوق عدنان كما ذكر ذلك. وعدنان أنجب عك ومعد، عدنان الذي هو آخر رأس نعرفه في العرب أنجب عك ومعد، ومعد أنجب قنص ونزار. انتبهوا، عدنان أنجب من؟ عك ومعد، معد الذي نتكلم عليه، معد هذا أنجب قنص ونزار، ومن نزار كانت أنمار ومضر وربيعة وقضاعة وإياد، ومن مضر وحدها من مضرة وحدها كانت كنانة وتميم وقيس وأسد وهذيل وضبة ومزينة. انظر كل هؤلاء يرجعون إلى مضر، ومضر من أبناء معد. نعم. وكنانة من مضر. نعم. كنانة من مضر. كنانة كانت منها قريش. نحن قلنا الآن عندنا نزار، ومن نزار كانت أنمار ومضر وربيعة وقضاعة وإياد. ومن مضر وحدها كانت كنانة وتميم وقيس وأسد وهذيل وضبة ومزينة. وكنانة هذه، كنانة هذه القبيلة كنانة، كانت منها قريش. إذن فقريش من كنانة، قريش من كنانة، وكنانة من مضر، ومضر من نزار، ونزار من معد، ومعد من عدنان. فحينما يقال في أحد إنه خير معد، تجدون هذا في الشعر كثيرا، إنه خير معد، فيريدون هو خير كل هذه القبائل والأنساب. طيب، وتغلب من أي هؤلاء؟ تغلب من أي هؤلاء؟ تغلب من ربيعة، يعني الجد البعيد لعمرو بن كلثوم هو ربيعة. الجد البعيد لعمرو بن كلثوم هو ربيعة، ربيعة بن نزار ابن معد بن عدنان. إذا تغلب من ربيعة. نعم. وكما نبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء أننا لا نعرف في العرب أبعد من عدنان، لا نعرف في العرب أبعد من عدنان. ولهذا يعني أبطل بهذا الأمر، يعني أبطل هذا التخريف الذي أتى به صاحب السيرة. نعم. طيب، يقول ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. ورثنا المجد، هذا فيه إشارة إلى أن مجدهم تليد وليس طريفا، فيه إشارة إلى أن مجدهم تليد وليس طريفا. ما معنى تليد؟ التليد والطريف، أو التالد والطريف. التليد هو القديم الموروث. فيقول ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. طيب، وما وظيفتكم أنتم؟ الجواب نطاعن دونه حتى يبين. ولكن كيف يبين؟ يعني أليس ظاهرا بينا؟ هو يقول ورثنا المجد قد علمت معد، يعني كل العرب قد علموا ذلك، نطاعن دونه حتى يبين. يبين هنا بمعنى يزداد بيانا، هذا هو يبين هنا بمعنى يزداد بيانا، أو بمعنى أن نحافظ على بيانه وأن نحافظ على ظهوره. وهذا مستعمل في كلام العرب وفي القرآن، وفسر به قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا. نعم، ليكن إيمانكم في زيادة. نعم. وانظر إلى هذا التنظير في البيت، ورثنا نطاعن، انظر ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن. انظر إلى أول كلمة في هذا الشطر وأول كلمة في هذا الشطر، انظر تأمل، ورثنا نطاعن هكذا بتجريد من أي شيء، ورثنا المجد نطاعن دونه، ورثنا نطاعن. إذن ورثنا شيئا ونحفظه، كأنه قال لك كما أخبرتك أننا ورثنا، حينما قال ورثنا المجد كما أخبرتك أننا ورثنا، فنحن نقابل هذا الميراث بماذا؟ نطاعن دونه. وأول كلمة في كل شطر لها تأثير إذا كان المعنى موزع بين الشطرين، إذا كان المعنى موزعا بين الشطرين. يعني ورثنا المجد قد علمت معد، هذا معنى تام، نطاعن دونه حتى يبينا. فإذا نظرت إلى أول كلمة وهي ورثنا هنا، وجدت أنه أخبرك بشيء تليد، أخبرك بميراث شيء تليد، بميراث شيء قديم، ثم أخبرك بما قابلوه بهذا الميراث في أول كلمة كذلك من الشطر الثاني، نطاعن دونه، فهو تماما بكل تفصيل ودقة وزع المعنى ووزع الوظيفة بين أجداده وبين نفسه، أو بينهم كمعاصرين وبين أجدادهم، حينما قال ورثنا المجد قد علمت معد، انتهى الأمر، خلاص هذا ميراث لا فضل لهم فيه. ثم نحن إذن، نحن ما وظيفتنا؟ نطاعن دونه حتى يبينا. أيضا لم يكن ابن كلثوم سهلا، حتى وإن قلنا إنه من أصحاب الواحدة وإنه لا يكاد يوجد له إلا هذه القصيدة من الشعر يعني، لكنه يعلم كذلك ما يقول. وحينما قال ورثنا المجد قد علمت معد، لأنه ارتجل هذه القصيدة، عمرو بن كلثوم ارتجل هذه القصيدة، ليست منقحة وكذا لا، فحينما قال ورثنا المجد قد علمت معد يعلم أن هذا غير كاف، يعلم أن هذا غير كاف، فقابله بماذا؟ نطاعن دونه حتى يبينا. نعم، فوزع الوظيفة بينه وبين الأجداد. وهنا مسألة معروفة في نقد الشعر، حتى ذكرها قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر، وذكرها كذلك ابن رشيق في العمدة، وهي هل في يجوز في باب المدح أو في باب الحماسة أو المفاخرة أن يفاخر الرجل بالأجداد؟ هل يجوز أن يفاخر الرجل بالأجداد؟ مسألة فيها خلاف وفيها كلام وأخذ ورد. هل يجوز أن يفاخر بأجداده بأصوله؟ هذا شيء لا كسب له فيه، ورثه. والقول الذي أراه في ذلك يعني معتدلا جدا، بل أراه متعينا، هو أنه يجوز له أن يفاخر بالأجداد إذا كان محافظا على خطهم، يعني إذا كان على نفس السبيل، إذا كان محافظا على هذا الميراث. وهذا البيت يلخص هذه القضية فعلا، هذا البيت نستطيع أن نجعله رأس هذه المسألة في كتب نقد الشعر. ورثنا المجد قد علمت معد، لكن هذا لا يكفي، نطاعن دونه حتى يبينا، يعني نحافظ على هذا الشرف، نحافظ على هذا المجد، نحافظ على هذا المجد. نعم، فامرؤ القيس مثلا له أن يفخر بآبائه، له أن يفخر بآبائه، حتى حينما قال في قصيدة له خالد بن كبشة قد علمت مكانه وأبو يزيد ورهطه أعمامي، فهنا يفخر، لكنه من حقه أن يفخر. لماذا؟ لأنه هو الذي قال فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثر. انظر، لمجد مؤثر يعني لمجد نام لا يتوقف، لمجد لا يكف عن النمو، لمجد لا يكف عن العظمة. ولكنما أسعى لمجد مؤثر، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. لكن هل لأحد من العرب الآن أن يفخر بأجداده؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. العرب قديما، كانوا يحتقرون الأعاجم، جعلوه يعني قريبا من البهيمة، هذا أعجمي لا يبين، أعجمي، اعتبروه كالعجماء، كالبهيمة العجماء. أنت الآن، نحن الآن نتكلم بكلامهم في مواطن لا تستحق. عايزين نعمل كونكت، شرف على إيه؟ عايزين نفوكس على القضية دي، البوينت دي مهمة جدا. تشعر شخص أنت يعني حتى أنت لا لا لا طلع من الأيوسي ولا الجيوسي ولا كذا، ممكن تكون أقاليمه خلاص، طلع من مدارس حكومة، ربي في القاهرة في الإسكندرية. عايزين نفوكس على الموضوع ده، البوست دي مهمة جدا، عايزين نكونكت مش عارف مع مين. شوف أنت بتتلحس فيهم، واخد بالك، بتتلحس فيهم، بتتلحس يعني انت، هي ملهاش اي شكل تاني، بتتلحس، بتتكلف عشان تبقى شبههم سنة، عايز تبقى شكلهم سنة، فبتتلحس اي حاجة، بتتمحك بتنحك فعلا، بتنحك، لان انت ما عندكش، ما عندي، ما فيش، ما عندناش الشعور بالشرف ده، ما عندكش ادب اصلا. انت شايف ان ما عندكش ادب، وفعلا ادبك مش مدروس، ادبك مش مدروس اي دراسة يعني في سبيل حتى ابتدائية، في سبيل ان هي تخليك تتصل بتراثك وتفخر به، انك تعرف الاخلاقيات والطباع والعادات اللي في تراثك بسلبياته وايجابياته. ما حدش ياخد كل حاجة ايجابية، بسلبياته وايجابياته. العربي القديم كانت فيه قسوة وعنف، وكان بس كان راجل. ايه المشكلة لما يا سيدي، ايه المشكلة لما تبقى بطباعك الاصلية وتحاول تنقي نفسك وتحاول تقاوم الجزء السلبي عندك؟ ما هي الحياة كده، كفاح الى الموت. ما انت دينك كده، دينك انك تقعد تحجم نفسك، ايه المشكلة؟ يعني انت ما شاء الله عجبك طبعك المخنث دلوقتي كده بالطباعة الغربية بتاعتك دي، والطباعة اللي انت بتسميها مدنية دي، عجبك الطبع ده؟ يعني يكفي الرجولة في العربي القديم عشان تكتسبها، حتى لو ملتصق بيها سلبيات، تكفي ما فيها من الرجولة والمروءة. حد طايل حتة من دي؟ فكانش حد فيهم بيكذب، كان عيب الكذب، عيب، ما ينفعش يكذب، مع ان فيها موته، ما ينفعش يكذب. هو ست ولا الست حد؟ شوفوا اشعار الجاهليات، شوفوا المروءة والرجولة عند الجاهليات. هذا الحديث ذو شجون، يعني يهيج اعصابي فعلا. فالخلاصة في هذه المسألة ولك أن تعيد النظر فيها، أنه يجوز الفخر بالأجداد إذا كنت على نفس السبيل، لكن وأظن أنه لا ينبغي وقوع الخلاف في هذه المسألة. يعني شخص يفخر بأجداده وهو على غير سبيلهم، يتلبس بغير سبيل، يفخر مثلا بكرم آبائه وهو بخيل، يفخر بفروسية وشجاعة آبائه وهو جبان يفر أو يحتمي بامرأة، نعم. انظر الى امرئ القيس حينما، يعني بما اننا تكلمنا على قضية المجد والحفاظ على ما كان عن الاباء، امرئ القيس ما كان يتصور ان يعيش الا ملكا، وليس ملكا فقط، امرئ القيس كان ملكا فعلا على قومه كندة، ولكن ما كان يتصور إلا أن يكون ملكا مسيطرا على غيره من العرب كما كان أبوه وجده. لأنه بعد موت أبيه حجر، فعلا صار امرؤ القيس طبيعة ملكا، خلاص صار تلقائيا ملكا بطبيعة الحال، ولكنه أراد أن يستعيد ملكه وأن رقعة ملكه مرة، أن يسيطر على بني أسد وعلى بني فلان وبني فلان مرة أخرى، مع أنه كان ملكا فعلا. فاختار أن يسافر إلى قيصر وأن يتحالف معه، أن يأتي معه بجيش يذل به العرب مرة أخرى. فخرج خرج في اتجاه تركيا، من القيس مدفون في تركيا حاليا في أنقرة، في جبل بأنقرة، نعم. فلما يعني اتجه في هذه الوجهة وقارب الشام وخلف شبه الجزيرة وراء ظهره، نظر صديقه عمرو بن قميئة، يعني صاحبه في السفر عمرو بن قميئة، نظر وراءه وبكى. يعني أول مرة يخرج من شبه الجزيرة العربية ورأى أن الأمر فيه هلاك، خلاص خارج على بلاد تانية وأرض تانية. فقال امرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يعني لما يقول لا تبكي عينك، معناها إيه؟ يعني لا تبكي عينك، خلاص بنو أسد تترنح، انقلاب بني أسد يترنح. هم قالوش يترنح، هم كذبش، قال له لا تبكي عينك، يعني افرح. افرح ليه بقى؟ ليه افرح؟ فتقول لي حاجة حلوة. ما احنا ينموت ينجيب ملك الاول، ينجيب ملك ونبقى حققنا السعادة، ينموت واحنا بنحاول نجيب الملك فنعذر، احنا خلاص متنا، لكن نعيش من غير ملك يا للعار. طب ما انت ملك فعلا، ملك على قبيلة مهزومة، قبيلة مخروج عليها، لا ما ينفعش، انا هرجع تاني. واضح؟ لكنه بذل وفعل وارتكب اسبابا كانت بالفعل يمكن ان ترجع له ملكه، ولكن هناك اسباب غير واضحة تاريخيا وشعريا، هناك اسباب منعت دون ذلك غير واضحة تاريخيا وشعريا. ولما مرض مرضه، لأنه قال فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس، تأوبني دائي القديم فغلث، أحاذر أن يرتد دائي فأنكس، فإما تريني في رحالة جابر، أو نعم يقول فيرب مكروب كررت وراءه وطاعنت عنه الخيل حتى تنفس. وله في قصيدته النونية الأخرى يقول فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني، فيرب مكروب كررت وراءه فيرب مكروب كررت وراءه وفككت عنه. نعم ماذا يقول؟ فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني، فيرب مكروب كررت وراءه وعاني فككت الغل عنه ففداني. ها؟ فواضح أنه كان في نهاية حياته مرض مرضا مات منه، ومات هناك في تركيا. فحينما شعر بهذا دون أن يحقق ما سمى إليه وما رمى إليه، أرسل رسالة إلى قومه في ثمانية أبيات، فقال ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك. انظر عن ماذا يعتذر، أو انظر كيف يعتذر، يعتذر عن أنه لم يحقق بغيته ولم يأتي بالملك، ولكن انظر كيف يعتذر. يقول ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك الحي الحريدة، ذلك الحي الحريد كندة، قومه الضعاف الآن في جزيرة العرب الذين ينتظرون رجوع ملكهم ليسترجع لهم الملك. يقول ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك الحي الحريدة بأني قد بقيت بقاء نفس، أنا نفس، ولم أخلق سلاما أو حديدة، يعني حجارة، لم أخلق حجارة أو حديدة، بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما أو حديدة، فلو أني هلكت بأرض قومي لقلت الموت حق لا خلودا، ولكني هلكت بأرض قوم بعيد من دياركم وبعيدا، أعالج ملك قيصر كل يوم وأجدر بالمنية أن تعود، بأرض الروم لا نسب قريب ولا شاف فيسند أو يعود، فلو وافيتهن على أسيس، يعني المنايا الموت، فلو وافيتهن على أسيس ضحيا أو وردن بنا زرودا، على قلص تظل مقلدات أزمتهن ما يعدفن عودا، يعني أموت على ظهر الإبل هكذا وأنا عليها وهي تقف كالمؤبنة، أو تقف كوقفة الحداد لا تعدف عودا لا تمضغ عودا، تقف هكذا مقلدة أزمتها على أعناقها. واضح؟ فانظر إلى عن أي شيء يعتذر وكيف يعتذر. فهذا من حقه أن يفخر بآبائه لأنه على خطهم، على سبيلهم. نعم. ثم يقول عمرو بن كلثوم ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحصاب نمنع من يلينا. خرت يعني سقطت ونزلت، عماد الحي يعني الأعمدة التي تشد عليها بيوتهم، الأحصاب هي الإبل التي تحمل أمتعة البيت، والأحصاء يعني، لكن الأحصاب أصلا هي أمتعة البيت ثم أطلقت على الإبل التي تحمل أمتعة البيت. نعم. ومن يلينا يعني الجار الذي يلينا. يقول ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحصاب نمنع من يلينا. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول يعني طبعا قوله وإذا ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحصاب هذه كناية، كناية عن ماذا؟ كناية عن هروب الناس من هذا الحي. يقول يعني إذا هجم الأعداء على هذا الحي، هذا الحي من جيراننا، إذا هجم عليه الأعداء فتحملوا الأحفاد، يعني تحملوا أمتعة بيوتهم على جمالهم، ثم هذه الجمال وهي تجري، هذه الإبل وهي تجري تصدم أعمدة البيوت من كثرة التراب والخوف والإسراع، فتسقط هذه البيوت، تسقط هذه الأعمدة، ونحن إذا عماد الحي خرت. انظر إلى الكناية، انظر إلى الكناية. ولماذا أقول كناية؟ لأنها قد يراد بها الحقيقة وقد لا يراد بها الحقيقة. يعني إذا عماد الحي خرت قد يراد بها هذه الصورة في حقيقتها أنها بالفعل خرت، يعني صدمتها الإبل، وقد يراد بها التلميح إلى المعنى الأصلي وهو الهروب والإسراع بالهروب وكذا. وعلمتم الفرق بين المجاز والكناية في درس البلاغة. نعم، فهذا كناية. انظر إلى هذا التصوير الذي تكلمنا عنه والذي يحترفه الجاهليون. أرأيت هذا الفيلم؟ متخيل الصورة؟ من يتخيل الصورة؟ يقول ونحن دعوكم من اللغة، اللغة فيها صعوبة، نعم، لكن هذه غربة زمانية، أمر طبيعي جدا، ولكن بعد أن تفهموا وبعد أن تكتمل في أذهانكم أركان الصورة أو مكونات الصورة. انظر، ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاد نمنع من يلينا. ما معنى عماد الحي خرت؟ يعني هذه الإبل تجري وتصدم هذه الأعمدة وتسقط هذه الأعمدة وهم يجرون. الأحفاد هي ماذا؟ خرت على الأحفاد، الإبل تجري فتخر عليها ماذا؟ تخر عليها هذه السقوف وهذه الأعمدة. يصور مشهدا من الخوف، مشهدا من الاضطراب، مشهد من العويل، مشهد من الاضطراب والحيرة من الأمر، لا يعلمون ماذا يفعلون. نمنع من يلينا، يعني إذن هو يريد أنهم يحفظون الجار إذا هجم الأعداء عليهم ووقعت فيهم هذه الصورة، يمنعون الجار. عند العرب إذا اعتدي على الجار ولم يدفع هذا عيب ووصمة تلاحقه وتلاحق النسل طوال عمر الحياة، لا أقول طوال حياة القبيلة، طوال الحياة. أنت قبيلتك التي لم تحمل جار، فيقول ونحن إذا عماد الحي خرت. كل هذا يخاطب عمرو بن كلثوم ويفخر بقومه، وكل الكلام فيه عن الجمع، نحن نا نا نا وإنا ونحن إذا عماد الحي خرت. ويريد أن يذكر لك هذا المعنى، يريد أن يذكر لك هذا الظرف، ولهذا تراه قدم الظرف ففصل به بين الشرط والمشروط. أصل الكلام ونحن نمنع من يلينا، إذا عماد الحي خرت ونحن نمنع من يلينا، أليس كذلك؟ هذا الشرط والمشروط، ونحن نمنع من يلينا إذا عماد الحي. تراه قدم الشرط والمشروط، معذرة، قدم الشرط والمشروط على المبتدأ، على تمام الجملة من المبتدأ والخبر. أصل الكلام ونحن نمنع من يلينا، نمنع من يلينا، ولكنه ماذا فعل هنا؟ أتى بهذه الجملة التي فصل بها بين المبتدأ والخبر، ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاد نمنع من يلينا، ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاد نمنع من يلينا. أصلها ونحن نمنع من يلينا إذا عماد الحي خرت، هذا الأصل البارد. هذا يكون هكذا، يكون البيت مغسولا، انتبه، كما يعبر عبد القاهر الجرجاني، يكون البيت مغسولا من الصنعة الشعرية إذا قلت، أو يكون الكلام مغسولا من الصنعة إذا قلت ونحن نمنع من يلينا إذا عماد الحي خرت. ولكنه أراد أن يظهر لك هذه الصورة فقال ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاد نمنع من يلينا. فهمتم هذا؟ وهذا لا يكون اعتباطيا من هؤلاء الفصحاء، ربما كان اعتباطيا فينا نحن، أما هم فالواحد منهم لا يقدم ولا يؤخر إلا بأصول، لأن مجرد الكلام عندهم فيه ميزان، عرفي، فيه ميزان عرفي في الناس، وفيه عيب وفيه يجوز ولا يجوز. فما بالكم لو أنشد شعرا، ما بالكم لو أنشد شعرا؟ الذي كان لا يبين هذا ممقوت معاير في العرب، مسبوب فيهم، الذي لا يبين بلسانه. نعم. ونلاحظ كذلك هنا، انظروا تأملوا في قوله، يعني قل ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحصاد نمنع من يلينا. من هنا بمعنى نمنع الذين، نعم، أو نمنع الذي يلينا يعني. فتلاحظ أنه عرف المسند إليه الذي هو الجار بالاسم الموصول الذي يدل على الإبهام، عرفه بالاسم الموصول الذي يدل على الإبهام. وأنتم درستم في علوم البلاغة الأسباب التي يؤتى فيها بالاسم الموصول، لأنه في هذه الحالة يراد بها، يراد بالمسند إليه هنا من يراد بها المعنى الذي في جملة الصلة. انظروا الآن، أنتم تحركون مسائل البلاغة الآن، درستم البلاغة الآن، نحركها لا نتركها ميتة. هل درستك البلاغة حتى تترك هذه المسائل ميتة في ذهنك؟ ها؟ قلنا من مباحث مسائل المسند إليه تعريفه وتنكيره، تعريفه وتنكيره. وتكلمنا في بحوث تعريفه أنه يعرف بالاسم العلم، ويعرف بالألف واللام، ويعرف بالاسم الموصول. ولكل باب من هذه الأبواب التعريفية غرض ونكتة، لكل واحد منها غرض ونكتة. فحينما أقول لك مثلا جاء الذي أكرمك بالأمس، جاءك ضيف يعني، وقد يكون معروفا وصديقك زيد، ولكن هذا الصديق صنع معك معروفا بالأمس، فيقول لك أبوك الذي فتح له الباب وأدخله يا محمد جاء الذي أكرمك بالأمس، هل قوله الذي أكرمك بالأمس، أنا أسألكم الآن، هل قوله الذي أكرمك بالأمس ترون أنه يراد به فقط هكذا مجرد التعريف، يراد به مجرد التعريف؟ أجيبوا. أنتم تشعرون هذا واضح، كثير من مسائل البلاغة تكون واضحة لكن نعقدها بالمصطلحات. أخوكم يقول لا طبعا، طبعا لا، جاء الذي أكرمك بالأمس. طيب لما أقول لك جاء الذي خدعك جاء الذي خانك بالأمس، أو جاء الذي خدعك بالأمس، جاء الذي وشى بك بالأمس، كأني أقول لك احترس، أليس كذلك؟ كأني أقول لك احترس من هذا الرجل، لقد جاء فاحترس، ربما يغدر بك، أليس كذلك؟ لكن لما أقول لك جاء الذي أكرمك بالأمس أقول لك قم فأكرمه، صح؟ نعم. فهو هنا يقول نمنع من يلينا، نمنع الذي يلينا، فهذا معناه كأنه يقول لنا نحن الآن، كأنه يقول لنا نحن الآن إن الذي يلينا هذا الجار له حق الجيرة ونحن نحفظ حق الجيرة. هذا أنت أخذته من قوله ماذا؟ نمنع من يلينا، لأنك بطبيعة الحال تقول إذا ما الذي في كونه يليهم يجعله يذكرها هكذا؟ لم يقل بني فلان بنو فلان بنو فلان، لا لا لا، هو أراد أنهم يلونهم، وأن هذه الصفة هذه الصفة تورث أو ينبثق عنها حق عليهم، وهم يوفون بهذا الحق. فهمتم؟ نعم. هكذا قلت تحركون مسائل البلاغة. ثم يقول ندافع عنهم الأعداء قدما ونحمل عنهم ما حملونا، قدما بالضم هكذا من التقدم والإقدام، وقدما من القدم، إذا قلنا قدما فهذا من القدم، ندافع عنهم الأعداء قدما. وقدما، وهذا هو الذي أراه ظاهرا أنه من التقدم أو الإقدام. نعم. ندافع، قال ندافع، ندافع هذه صيغة المفاعلة من الدفع، وأراها تدل هنا على المبالغة في نظري أكثر من دلالتها على المشاركة. المفاعلة قاتل يقاتل، مقاتلة وقتالا وقتالا. قلت لكم حتى تستفيدوا من هذه المجالس لابد أن تكونوا على الأقل قد درستم الحد الأدنى أو القدر الأدنى من النحو والصرف والبلاغة، لابد. نعم. فأنا حينما قلت صيغة المفاعلة الآن، من درسوا معي الصرف يعلمون هذا الباب، يعلمون هذا البناء، ويعلمون المعاني التي تبنى عليه وتؤسس عليه، ويأتي إلى ذهنهم تلقائيا قضية المشاركة أو التشارك، نعم، المقاتلة. فيقول ندافع عنهم الأعداء قدما، ندافع عنهم الأعداء قدما، يعني قد يقع في الحقيقة، يعني من حيث المعنى قد يقصد المدافعة بينهم وبين الأعداء، ولكن الذي يظهر لي هنا أكثر أنه يريد المبالغة في الفعل، المبالغة في الفعل، كما يقول مثلا يخادعون الله، يخادعون الله. هل هم يخادعون الله يعني يخدعون الله والله يخدعهم؟ لا، هم يفعلون فعلا، يحاولون فعله، لكن ربما هذا المثال لا يصلح. نعم. فهو يقول ندافع عنهم، قد يراد هنا، أقول يعني يصح أن يراد التشارك، لكن قد يراد هنا كثرة الفعل والمبالغة، كثرة الفعل والمبالغة منهم هم تجاه هؤلاء الأعداء. نعم. يقول ونحمل عنهم، هم يقول لماذا لم يقل ندفع؟ لهذه العلة التي قلناها، ندفع على وزن نفعل، لكن ندافع على وزن نفاعل. الأول ندفع هذا من الثلاثي المجرد، ونفاعل من الثلاثي المزيد بحرف، يعني الرباعي المزيد بحرف، يعني ثلاثي وهناك حرف زائد. ها؟ نعم. الألف بعد الفاء، أو الألف بعد بين الفاء والعين، بين فاء الكلمة وعين الكلمة. وهذا الباب باب المفاعلة يدل على الكثرة والمبالغة وعلى التشارك كذلك، أو على المشاركة في الفعل، يدل كذلك على المشاركة في الفعل. نعم. ولهذا قال ندافع، يعني نفعل أشياء كثير، نفعل عملا فيه مبالغة، ولم يقل ندفع عنهم. هو يريد أن يصور الفعل ولا يريد أن يذكر وقوع الفعل، مجرد الوقوع، يريد أن يكثر من الفعل أمام عينك أو من أجزاء الفعل. والذي درس الصرف يعلم أن زيادة المبنى بزيادة المعنى، هذا هو الأصل، بل نقول هذا هو المضطرد كذلك، حتى مع ما يظهر على خلاف ذلك كقر واستقر، لكن ليس هذا مجانا للكلام. نعم. في معنى قوله ونحمل عنهم ما حملونا، معنى قوله ونحمل عنهم ما حملونا، يعني نحمل عنهم الديات، يعني كرمهم مع هؤلاء الجيران لا يقتصر فقط على أنهم يصدون عنهم الأعداء، ولكن يدفعون عنهم كذلك ما أصابهم من الديات وما أصابهم من الغرامات ونحو ذلك، فهم يحملون عنهم هذا أيضا. يقول ما حملونا، انظر ما حملونا، هذا يذكرني بقول زهير بن أبي سلمة، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم في معلقته. اعتبر ذلك حقا، اعتبر ذلك حقا. نعم. طيب، نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. يقول ندافع عنهم الأعداء قدما ونحمل عنهم ما حملونا، ثم يذكر من صفتهم وحالهم في حرب أعدائهم، فيقول نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا، نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا. أتى في هذا البيت بما يسمى في عرف الفن، عرف فن الشعر أو نقد الشعر، أتى بما يسمى التقسيم، أتى بما يسمى التقسيم، يعني استيفاء الأحوال بحسب المعنى الذي يريد الشاعر أداءه، يستوفي الأحوال. فيقول يقع منا الطعن بالرماح، أو الرمي بالرماح، الطعن بالرماح يقع منا إذا كان هناك بيننا وبين العدو مسافة، انقطع الصوت أم ماذا؟ هل هذا عند الجميع؟ موجود. طيب، يقول: نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا. فهو يقول هنا نحن نطاعن، يعني يقع منا الطعن بالرماح، إذا كان العدو بعيدا نوعا، يعني لم نلتحم التحاما كاملا. فإذا التحمنا بهم ضربناهم بالسيوف، إذا التحمنا بهم ضربناهم بالسيوف. ونلاحظ هنا أنه استعمل صيغة المفاعلة في حالة البعد دون حاجة القرب، تلاحظون هذا. يقول نطاعن، يعني نفاعل ما تراخى الناس عنا، يعني نطاعن إذا تراخى الناس عنا. ونضرب، ونضرب بالسيوف إذا غشينا، لم يقل نضارب، مع أن استعمال نضارب موجود، موجود. ها، يقول نطاعن، فما السر في ذلك؟ لماذا حينما تكلم على الطعن قال نضارب، يعني على الطعن قال نطاعن، ولما تكلم على الضرب بالسيف قال ونضرب بالسيوف؟ من يعرف لماذا؟ يعني من له استنباط في هذا وتذوق في هذا؟ اكتبوا بسرعة. دلالة على أن الضرب من جهة واحدة، لا، والطعن أيضا من جهة واحدة. السياق لا يساعد، لا يساعد على أن يكون أن تكون المطاعنة هنا من الجانبين دون الضرب بالسيف. الطعن قد يختلف كيف. ربما نطاعن يعني أن نحن من يبدأ، أن نحن من يبدأ، ولكن ما الدلالة في صيغة المفاعلة على البدء؟ يعني هم يستطيعون الضرب من بعيد سهل، لكن الضرب بالسيف يحتاج فروسية، يعني هم يستطيعون الطعن للضرب. لا، لم أفهم هذا. أخوكم يقول الضرب من بعيد سهل، لكن الضرب بالسيف يحتاج فروسية، يعني هم الأعداء يقصدون الطعن للضرب، يستطيعون الطعن للضرب. لا، أيضا هذا لا يظهر، يعني كيف. وقال نطاعن، نحن الذين نطاعن، يعني هو قال على نفسه نحن نطاعن. الذي ظهر لي، الذي ظهر لي بالتأمل في الطعن، في الطعان يعني، وفي الضرب، الطعان والضرب، الطعن ليس سهلا، الطعن بالرمح ليس سهلا، بخلاف الضرب بالسيف. يعني يكفي أن تقول إننا نضرب الآن بالسيف ونحن ملتحمون، فهذا يغنيك عن المبالغة في الفعل، لأن السيف له حركة كثيرة وسريعة، وفيه تحكم في الحركة، فيه تحكم في اليد، يعني متحكم فيه. أما الطعن فهذا يحتاج إلى مبالغة في الفعل أكثر حتى يقابل الضرب بالسيف. يعني هو لما قال نطاعن بالرماح ونضرب بالسيوف تساوى الفعل هنا وهنا. لماذا؟ لأن أصلا الفعل فعل الطعن بطيء، فلما قال نطاعن بهذه المبالغة، بهذه المفاعلة، وازى الضرب بالسيف. تتخيلون ما أقول؟ تتخيلون الذي أقول الآن؟ يعني يمسك بالرمح ويطعن، يطعن يطعن، هذا أيهما أبطأ، الطعن هكذا بالرمح أم الضرب بالسيف؟ أيهما أبطأ، الطعن بالرمح أم الضرب بالسيف؟ أيهما الأبطأ؟ أيهما أقل في إحداث وفيات؟ الطعن. فجعلها نطاع، يعني نبالغ في هذا الأمر حتى نوادي الضرب بالسيف، فإذا التحمنا ضربناهم بالسيف خلاص الضرب سهل هنا، لا نحتاج إلى أن نضارب، خلاص هو نطاع. هذا ظهر لي على ظن، ظهر لي من خلال تأمل البيت يعني. نعم، فنلاحظ هنا كما قلت أنه استعمل صيغة المفاعلة في حالة، انظروا كيف نستعمل الصرف والنحو في كل شيء الآن والبلاغة. ها؟ نعم. ونلاحظ شيئا آخر هنا أيضا، نعم نلاحظ هنا أيضا شيئا آخر، ما هو؟ أنه أسند الفعل للناس، نطاعن ما تراخى الناس عنا. انظر، وتعمد هذا أيضا في الشطر الثاني. ها؟ ونضرب بالسيوف إذا غشينا، لم يقل غشينا، لا لم يقل نحن الذين فعلنا، قال نطاعن بماذا؟ ماذا قال؟ قال نطاعن ما تراخى، نعم نطاعن ما تراخى الناس عنا. يوجد صوت تسمعون؟ يوجد صوت؟ قطع. إلى أين سمعتم؟ نعم، قلت هذا ظهر لي من خلال نظر البيت، من خلال تأمل هذا التصوير، تصوير الطعن والضرب. وقلت لكم كذلك تلاحظون أننا هنا نستعمل النحو والصرف والبلاغة، نستعمل النحو والصرف والبلاغة، لابد من إحياء هذه المسائل ومن إدخالها في مادة حية، مادة أدبية متحركة حية، ولا بد من وجود هذه المادة العلمية أيضا. نعم، قلت أيضا نلاحظ أنه أسند الفعل للناس في البعد والقرب، قال نطاعن ما تراخى الناس عنا، الناس هم الذين تراخوا. أختكم تقول هل يمكن أن تكون المفاعلة هنا يقصد بها المشاركة وليس المبالغة، ولماذا لا تكون المشاركة في الضرب بالسيف؟ أم أن ما تراخى الناس عنا يبعد هذا الاحتمال؟ لا لا، هو الضرب من الطرفين، لكن لماذا أتى بها هنا دون السيف، دون الضرب بالسيف؟ ما الفرق؟ يعني ما الذي سيجعلهم يكفون عن المشاركة في الضرب بالسيف؟ ما الذي سيجعلهم يكفون عن المشاركة في الضرب بالسيف؟ واضح؟ طيب، انظروا كذلك إلى أنه أسند الفعل، أسند الفعل إلى الآخرين في تراخى وغشينا، حينما غشيهم القوم ماذا قال؟ قال نطاعن ما تراخى الناس عنا، إذا تراخى الناس عنا طاعنا، نطاعن ما تراخى الناس عنا. ها؟ ونضرب بالسيوف إذا غشينا، كأن في هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنهم لا يعتدون، وإنما الآخرون هم الذين يعتدون. يقول نطاعن ما تراخى الناس، الناس هم الذين تراخوا، نطاعن ما تراخى الناس عنا. ها؟ نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا، نحن غشينا من الناس فنضربهم بالسيوف، إذن هم الذين فعلوا ذلك. قلت هذا البيت فيه تقسيم، لكن أجود من هذا البيت، أجود من هذا البيت بيت لزهير، هذا السيد الكبير، بيت لزهير بن أبي سلمة في نفس هذا المعنى، وهو أجود منه وأدق، ويظهر فعلا، سبحان الله، يظهر فعلا فرق الطبقة بين زهير وعمرو بن كلثوم، فعلا يظهر فرق الطبقة بين زهير وعمرو بن كلثوم. يقول زهير في هذا المعنى. هذا بيت مشهور أيضا موجود وقاله هو أجود بيت في هذا المعنى. يعني هذا البيت بهذه الطريقة موجود في شعر عدد من الشعراء. يعني هذا المعنى هكذا، إذا كانوا على بعد كذا فعلنا كذا، وإذا كانوا على بعد كذا كان فعالنا كذا. هذا المعنى موجود في عند عدد من الشعراء موجود. ها، ويعني قد يسهل تحديد البادئ به، قد يسهل تحديد البادئ به. نعم. يقول زهير بن أبي سلمة وهو يمدح بعضهم، يقول: يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارب، حتى إذا ما ضاربوا اعتنق. يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارب، حتى إذا ما ضاربوا اعتنق. هذا البيت أفضل من بيت عمرو من وجوه، أو أقول من وجهين اللذين وقفت عليهما الآن، وجهان. ها، نعم، هما وجهان. أحد هذين الوجهين أنه يزيد على بيت عمرو بن كلثوم بمرحلتين. يزيد على عمرو بن كلثوم ذكر مرحلتين. ماذا يقول عمرو بن كلثوم؟ نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا. إذن هناك نوع من التراخي في أرض المعركة أيضا بالرماح، يعني هناك طعن بالرماح. ونضرب بالسيوف إذا غشينا، إذا حدث اقتراب أكثر. أما بيت زهير ابن أبي سلمة ففيه مرحلتان زائدتان على ما ذكره عمرو بن كلثوم، مرحلة في الأول ومرحلة في الآخر. مرحلة في الأول ومرحلة في الآخر. عمرو زهير ماذا يقول؟ يقول: يطعنهم ما ارتموا. الرمي يكون بالسهام، ها، يكون بالنبل بالسهام من بعيد. إذن الجيش أصلا لم يتداخل، الجيش أصلا لم يتداخل، الجيش يتراءى، الجيش يتراءى، الجيش يتقابل، ها، يتناظر. واضح؟ فالذي يصل من هذه الكتيبة أو من هذا الجيش إلى هذا الجيش هو السهم، فيقول: يطعنهم ما ارتموا. إذن هناك رمي وقع أولا. حتى إذا اطعنوا، يعني حتى إذا اختلطوا وبدأ بعضهم يطعن بعضا بالرماح، ضارب يعني بالسيف. حتى إذا ما ضاربوا، فإذا ضاربوا بالسيف اعتنق، يعني اعتنقهم فلا يستطيعون حتى التحم بهم، فلا يستطيعون حتى الضرب بالسيف. يعني هناك أولا رمي بالسهام عن بعد، ثم هناك التحام وقرب في أرض المعركة يقع فيه الطعن بالرمح، ثم هناك ضرب بالسيف وهذا في حالة القرب الأشد، ثم هناك اعتناق، التحام بالأجساد لا يمكن حتى فيه الضرب بالسيف. يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارب، مرحلة الأولى. يطعنهم ما ارتموا، هذه المرحلة الأولى. حتى إذا اطعنوا، يعني حدث الالتقاء والطعان، هذه المرحلة الثانية. ضارب، بدأ هو ضرب بالسيف، يعني اقترب منهم أكثر وأخذ يضرب بالسيف، لأن الرمح طويل، الرمح في الأصل أطول من الإنسان. وميزة الرمح، ماذا الرمح؟ أنه يطعن وهو في مأمن. بعضكم قد يقول: ما القضية في السيف والرمح، كله يكون في مسافة واحدة في أرض المعركة. لا لا، الرمح طويل جدا، فيطعن به عن بعد فلا يطاله السيف، لا يطاله السيف. تتصورون ما أقول؟ تجدون في الأفلام في الحروب يضعون الرمح الطويل هكذا في أول صف حتى يرشق فيه الجنود الذين يهجمون في أول مرة. ها، هذا أول صف، هذا كله يقتل لأنهم يتم تصدير الرماح لهم، الرماح الطويلة. والذي يمسك بالرماح لا يصيبه مكروه إذا استطاع أن يطعن خصمه عن بعد، إذن هناك مسافة. فيقول هنا في أول مرحلة زهير بن أبي سلمة: يطعنهم ما ارتموا. إذن هناك الجيش يتراءى، الجيشان يتراءيان. ها، حتى إذا اطعنوا، حتى إذا اطعنوا، يعني اقتربوا وتطاعنوا بماذا؟ بالرماح. ضارب، تجاوز طول الرمح ووصل إليه وأخذ يضرب بالسيف. حتى إذا ما ضربوا، يعني حتى إذا ما شاركونا في الضرب بالسيف، اعتنق، تجاوز حتى مسافة السيف والتحم بالجسد مع عدوه، فأصبح حتى الضرب بالأجساد وبالرؤوس ولا يستطيعون حتى استعمال السيف، يشير إلى شجاعة ممدوحه. وبالمناسبة زهير لا يمدح إلا حقا، ولا يذكر الرجل إلا بما فيه، بنص كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأنا أعلم أن من قال فيه زهير هذا هو كذلك فعلا. أظن واضح أن بيت زهير أغزر وأدسم، صح؟ أليس كذلك؟ بيت زهير أدسم ومحشو. نعم. طيب، هذا هو الوجه الأول في تفضيل بيت زهير على بيت عمرو بن كلثوم، أنه زاد مرحلة في الأول ومرحلة في الآخر. طيب، والوجه الثاني أنه ذكر المبادرة. نعم، الطعن أخوكم يسأل، الطعن لا يكون، نعم الطعن لا يكون، الطعن يكون مع الرمح والضرب يكون مع السيف. استعمال الطعن مع السيف يعني لا أستطيع أن أقول قولا الآن ثم أرجع عنه. استعمله، هل يستعمل الطعن بالسيف؟ يستعمل، ولكن لعله إذا قوبل بالرمح سيكون الطعن بالرمح، أو لعل الطعن يكون أقرب بالرمح. يعني الطعن موجود مع السيف، لكن لعل الطعن يكون أنسب للرمح، خاصة إذا اجتمع الرمح والسيف، كما سيأتي الآن معنا في المعلقة، معلقة عمرو بن كلثوم. نعم، أن السيف يعتلي الجماجم، لا أحد سيطعن أحدا بالرمح في جمجمته أو يضربه عليه، يعني لن يستعملها كالعصا، ولكن السيف هو الذي يعلو الجماجم، يشقها، يكسرها. نعم، لكن لا تأخذ مني الآن قولا يعني حاسما. نعم، الوجه الثاني أنه في أن يعني زهير في بيته يطعنهم مرتمع، حتى إذا طعنوا ضارب، حتى إذا ما ضارب اعتنق. أشار زهير إلى، أو ذكر حتى المبادرة، يكاد يكون قد صرح بالمبادرة، يعني هو جعل ممدوحه هو الذي ينتقل من مرحلة جديدة إلى، أو من مرحلة راهنة إلى مرحلة جديدة، بينما عمرو بن كلثوم جعل فعلهم رد فعل للحالة الأولى فقط، أو رد فعل للحالة القائمة. يعني ماذا يقول عمرو بن كلثوم؟ يقول نطاعن ما تراخى الناس عنا، يعني إذا الناس تراخوا عنا طاعنا بالرماح، وإذا غشينا ضربنا بالسيف، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. لكن ماذا قال زهير؟ يطعنهم ما ارتموا، يعني يطعنهم بالرمح إذا ارتموا، هم إذا ارتموا عن بعد هو طعنهم، اقترب منهم، جعل مسافة الرمح، حتى إذا اطعنوا، يعني حتى إذا هم أخذوا في فعل الطعان، هم أيضا شاركوا في الطعان، ضارب، يعني اقترب منهم أكثر حتى صار يضرب بالسيف، حتى إذا ما ضربوا بالسيف أيضا ماذا فعل؟ اعتنقهم. قطع الصوت، هل انقطع الصوت؟ يوجد صوت؟ لأن سمعتم بسرعة. بسرعة لأين سمعتم؟ لكن هذا يعني نعم. طيب، أقول الوجه الثاني في ذكر في تفضيل بيت زهير على من؟ في تفضيل بيت زهير على بيت عمرو بن كلثوم، أن زهيرا ذكر المبادرة، ذكر المبادرة، يعني مدح أو ذكر ممدوحه بالمبادرة، جعل ممدوحه هو الذي ينتقل إلى مرحلة جديدة، بينما عمرو بن كلثوم جعل فعلهم رد فعل للحالة القائمة فقط. يقول ماذا عمرو بن كلثوم؟ يقول نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا، يعني هم يفعلون ما يناسب المقام. أما عمرو، أما زهير بن أبي سلمة فماذا يقول؟ يقول يطعنهم مرتموا، يطعنهم مرتموا، يعني يقترب منهم مسافة الرمح ويطعنهم بالرمح إذا هم ارتموا من بعيد، فهو تقدم إلى مسافة الطعن. حتى إذا اطعنوا، يعني حتى إذا بدأوا هم في الطعن، ضارب، يعني اقترب منهم مسافة السيف وأخذ يضرب بالسيف. حتى إذا ما ضاربوا، إذا شاركوه في الضرب بالسيف، اعتنق، اقترب منهم جدا فصار أقرب حتى من السيف، فاعتنقه، اعتنقهم بالجسد أو تلاحم معهم بالجسد. فبيت زهير هنا أجمل وأروع من ناحيتين، من ناحية المعنى محشو بالمعنى دسم، مع أنه بيت كبيت عمرو بن كلثوم لكنه مليء بالمعنى، وبالفعل ذكروا فيه كما في طبقات فحول الشعراء أنه كان يقول أكثر المعاني بأقل الألفاظ، هكذا كان زهير بن أبي سلمة، وكان يحبه عمر بن الخطاب جدا. نعم. والوجه الثاني أنه ذكر المبادرة، يعني ممدوحه هو الذي يقترب، أو هو الذي يبادر فيقترب في المسافة، هو الذي يحدث المسافة. أما عمر بن كلثوم فماذا قال؟ ما تراخى الناس عنا. ولكن قد نقول بالوجه، في الوجه الثاني، في هذا الوجه الثاني قد نقول إن الأمر هنا بحسب المراد وبحسب السياق وبحسب المقام، وليس المراد يعني لا يمكن تفضيل بيت زهير مطلقا. لماذا في يعني بهذا الوجه الثاني؟ لماذا؟ لأن عمرو بن كلثوم كما قلنا أسند الفعل إليهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يظهر أنهم هم الذين ابتدأوا وهم الذين يقتربون، بخلاف سياق زهير بن أبي سلمة الذي ذكر شجاعة ممدوحه وأنه هو الذي ينتقل في هذه المراحل. لكن عمرو بن كلثوم ربما أراد أن يظهر أننا لا ننتقل وأننا لا يعني لا نفتعل هذا الالتحام وهذا هذه الحرب، لكن هذا الوجه ربما لا يظهر لسبب هو أن الحرب قد قامت، حتى يعني ليست القضية وليست العدالة وليست كذا تظهر في مسافة الرمح ومسافة السيف، الحرب قد قامت وأخذ القرار فيها وانتهى. فمن هنا يظهر تفضيل بيت زهير على بيت عمرو بن كلثوم. واضح؟ نعم. عمرو مطبوع، لكن عمرو أصلا ليس بشاعر، عمرو فارس ليس بشاعر، عمرو كل شعره الآخر بعض مقطوعات منثورة إذا جمعت تكون في حجم المعلقة، يعني ليس يعني تقريبا شعره هو المعلقة، كل شعره الآخر منثورات في حجم المعلقة تستطيع أن تخرج منها ما نسب إليه. يعني هو لا يعني هو لذلك هو من أصحاب الواحدة، من أشهر أصحاب الواحدة. نعم. بل عمرو مطبوع، ليس لعل عمرو مطبوع فعلا. نعم. ثم يقول بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يعتلين. السمر جمع أسمر وهو أجود الرماح كما قال الشراح، هو أجود الرماح. والقنا هو الرمح، والخطي نسبة إلى الخط هو مكان بالبحرين تصنع فيه الرماح الجيدة. والأسلحة عند العرب مشهورة بأسماء هي نسب إلى أماكن، نسب إلى أماكن، يعني السيف هندي ومشرفي، السيف هندي ومشرفي ويماني، لأنه يأتي من الهند ومن اليمن ويأتي من الشام. نعم. والرمح خطي يأتي من الخط، وهكذا. بسمر من قنا الخطي لدن، لدن يعني لينة. ذوابل، ذوابل يعني ذابلة، والذابلة هي أو الذابل هو الرمح الذي ذهب ماؤه لما تم تصنيعه، لأنه أصلا يقطع من شجر فذهب ماؤه لما تم تصنيعه، لكن بقيت به بقية جعلته مرنا أو لدنا ثقيلا، يعني ليس تام الجفاف، ليس تام الجفاف. نعم. وهذا يجعله أقوى وأثقل وأحكم في الطعن والنفاذ في المطعون. نعم. والبيض هي السيوف، البيض هي السيوف. نعم. يقول هنا نطعنهم بسمر من قنا الخطي لدن زوابلة، أو نقاتلهم بسمر، أو نفعل كل ما سبق في البيت الماضي. ما الذي قال في البيت الماضي؟ نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. إذن نطاعن ونضرب بماذا؟ بسمر من قنا الخطي لدن زوابلة، أو ببيض يعتلينا. البيض التي تعتلي هي ماذا؟ ها؟ هي السيوف. انظر هنا، الأخونا كان يتكلم على ضرب السيف وطعن الرمح. ها هو السيف يعتلي، السيف يعتلي، نعم، ينزل على الجماجم. لذلك قال بعدها: نشق بها رؤوس القوم شقا. بها، هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على البيض. البيض كالأبيات التي تنسب إلى عنترة، يقول ماذا يقول؟ ذكرتك والخطي، لا ولقد ذكرتك والرماح نواهل، مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند، بيض الهند يعني السيوف البيضاء من الهند. ويقولون البيض لأنها تكون صافية الحديد، يعني حديدها أبيض مصقول صافي، حديد نظيف، الحديد الصلب يكون أبيض كالفضة. نعم، يقول: نشق بها رؤوس القوم شقا، ونخليها الرقاب فيختلينا. قوله نخليها يعني نجعل الرقاب للسيوف كالخلي، والخلي هو الحشيش الأخضر الذي يقص بالأدوات الزراعية الحادة فيطعم للبهائم، تطعم به البهائم. يعني يقول هذه السيوف، انظر إلى هذا التصوير، انظر إلى هذا التصوير، يقول: هذه السيوف نشق بها رؤوس القوم شقا، نشق بها رؤوس القوم شقا، ونخليها الرقابة. هذه السيوف نخليها يعني نجعل الرقاب لها كالخلي، كهذا الحشيش الأخضر الندي الطري، فيختلينا. يعني كأننا كما نقول في مصر هنا نحش، بيحش البرسين، نقول بيحش في اللغة الدارجة العامية، نقول بيحش البرسين، بيحش النجيلة، بيحش كذا. هو بالضبط يفعل هذا، يقول أراد هذا المعنى: ونخليها الرقابة فيختلينا، يعني نحن نجز بها رؤوسهم كما نجز، أو نقطع بها رؤوسهم كما نقطع الحشيشة الخضراء بهذا المنجل أو بهذه الآلة القاطعة التي نقص بها لنطعم البهائم. نعم، نشق بها رؤوس القوم شقا ونقليها الرقاب. تلاحظوا أخي، استعملنا السيف في شق الرؤوس وقطع الرقاب أكثر من الطعن هنا، صح؟ وإنما تركز الطعن في الرمح، تركز الطعن في الرمح. نعم، انظر إلى هذا التوكيد بالمصدر: نشق بها رؤوس القوم شقا، كأنه يرفع المجاز، كأنه أراد أن يرفع، كأنه أراد أن يرفع المجاز. يعني أقول لك: لا مجاز هنا، لا مجاز هنا، نشقها شقا، يعني نضرب بالسيف على الرأس. لا نقول شققت رأسه، يعني شققت جلده، أو أنني جرحته فقلت هذا شق. لا الرأس تشق فعلا، تنشق إلى نصفين فعلا. نشق بها رؤوس القوم شقا. فعمر بن كلثوم هذا الجاهلي القديم لا يقول، هذا جاهلي قديم، قديم جدا، هذا لا يقول شقا هكذا، يعني سد خانة أو ملأ للبيت أو حشوا للبيت، لا، هو يريد هذا المعنى: نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فيختلينا. تأمل في هذا التصوير، انظر، تأمل، تعال نتصور في هذه الصورة بشكل مرتب بترتيب البيت. يقول: نشق بها رؤوس القوم شقا، السيف ينزل من أعلى إلى أسفل، ونخليها الرقاب فيختلينا، السيف بالعرض من الشمال إلى اليمين، لأنه لو كان بيضرب باليمين فهو حركة السيف القوية من الشمال لليمين، وقد يكون من اليمين للشمال، خلاص. فتلاحظ أنه أتى لك بحركة رأسية وحركة أخرى عرضية، حركة رأسية وحركة عرضية. وتأمل كيف بدأ بالرأسية، نشق بها رؤوس القوم شقا، نزل كده، وبعدين عمل علامة زائد ونخليها الرقاب فيختلينا، صح؟ تلاحظ الحركة دي حركة السيف، حركة السيف إذا أردت أن تقتل سريعا، إنك تجيب السيف بعد الضربة الرأسية تجيب ضربة عرضية، هذا أسهل من إنك تكرر العرضية أو تكرر الرأسية، واحدة رأسية واحدة عرضية. وشوف إنه بدأ بالرأسية من فوق، يعني شوف التحكم عشان يوافق إيه، عشان يوافق إيه، بسمر من البيت السابق، بسمر من كان الخطي لدن ذوابل أو ببيد يعتلينا، يعتلينا فوقيهم، السيوف فوقيهم. لذلك ناسب في هذا البيت الذي بعده أن يبدأ به بالرأسية، نشق بها رؤوس القوم شقا ثم العرضية ونخليها الرقابة فيختلينا، علامة الزائد دي، خدت بالك؟ ثم قال تخال جماجم، بيت عجيب اللي أنا هنبدأ فيه ده، بيت عجيب فعلا. يقول تخال جماجم الأبطال فيها وسوقا بالأماعز يرتمينا، تخال جماجم الأبطال فيها وسوقا بالأماعز يرتمينا. تخال يعني تظن، تخال تظن، والجماجم عظم الرأس معروف جمع جمجمة. وطبعا الكلام هنا في إيه؟ الإخوة اللي درسوا البلاغة، قال الجماجم أراد الرؤوس بسرعة، ماذا يكون هذا الاستعمال من مسائل التصوير البياني؟ ماذا يقول، ماذا يكون؟ بسرعة، مجاز مرسل، أنا سألت الذين درسوا البلاغة معي، تمام، لكن أعلم أنهم يعلمون. نعم، علاقته الجزئية. نعم. أنت درست معي البلاغة أظن أيضا منذ سنوات، صحيح. هذا مجاز المرسل علاقته الجزئية، ذكر الجماجم وأراد الرؤوس. يقول تخال جماجم الأبطال فيها، الأبطال الشجعان فرسان الحرب المبرزون من المقاتلين، نعم، ليس أي مقاتل عادي يعني. وسوقا، وسوقا جمع الوسوق وجمع الوسق، وهذا مقدار عربي معروف، 60 صاعا، 60 صاعا. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني هذا في زكاة الزروع والثمار. نعم. الأماعز جمع أمعز، وهو الأرض الصلبة كثيرة الحجارة. الأماعز جمع الأمعز، وهو الأرض الصلبة التي فيها حجارة كثيرة والرمال فيها أو الغبار فيها قليل. طيب، هذا البيت فعلا عجيب كما قلت لكم. هو يقول هنا تخال جماجم الأبطال فيها، ماذا قال، ما آخر شيء قاله قبل هذا البيت؟ ونخليها الرقاب فيختلينا. ربما تظن أن الأبيات متفرقة، لا، هو قال ونخليها الرقاب فيختلينا. طب السؤال، السؤال، لما تقطع الرقبة، تقطع الرأس بهذه السرعة كأنه يحش الحشيش الأخضر، ما الذي يحدث في الرأس، ما الذي يحدث في الرأس بسرعة، ما الذي يحدث في الرأس؟ يسقط مكانه، صح، يسقط مكانه، مش بيطير ولا يتدحرج، نعم، يسقط مكانه، صحيح. طيب، شفتوا في الأفلام، في الأفلام كده لما يجي فلام أسطورية كده في قتل وبتاع، وبعدين الرؤوس تسقط مكانها كده، تطير بالجملة كده وتسقط، بيحصل ايه كده؟ تلاقي الرأس وقعت على الأرض عمل، صح، الأرض وقعت زي ايه، اتهبلت. اللي أخرج الكلام ده والناس اللي أشرفوا على الكلام ده في الأفلام، ها، قصدوا يوروك ان الارض، الراس ثقيله، وقعت مكانها، ما اتدحرجتش، ما خدتش طاقه قذف كده وطارت، عشان يعني لم يبذل مجهود، لم يبذل مجهود في فصلها عن الجسد، صح، لا، ده هي وقعت طوبه. علشان كده الارض لما تكون حجاره وتنزل عليها تعمل وتثبت مكانها كده، صح، متخيلين المشهد ده؟ مين متخيل معايا المشهد ده؟ مشهد موجود في الافلام الاسطوريه الاجنبيه، موجود وموجود في افلام العرب، بس مش في العربي قوي، لان العربي بتلاقي الراس بتتدحرج مع الخوذه. في الافلام العربي تجد الراس بتتدحرج كده مع الخوذه، صح، نازله كده على الرمل وبتتدحرج مع الخوذه ودم وبتاع. انما هو بيقول لك ايه؟ انه تخالوا لما ونخليها الرقابة فيختلينا، بعدين يحصل ايه؟ تخالوا يعني تظن جماجم الابطال فيها وسوقا. هذه الوسوق عند العرب كانوا يربطونها هكذا، فتبقى ايه؟ تبقى بؤجة كده، تبقى حتة كده ايه متحزمة كده مشدودة، كتلة كده تقيلة بتشيلها الابل. فلما تقع على الارض بيحصل ايه؟ بيرتمينا. يعني كيف ترتمي؟ لما بيجي للعرب يحطوا الرحال ماذا يفعلون؟ بيفكوا الأحزمة فتتساقط في الأرض، دي تقع مكانها على الحجارة، على الأماعز، الأماعز اللي هي الأرض الحجارة الغليظة، أرض مش رملية مش طرية. فإيه اللي يحصل لما تقع؟ هي بوزنها ده، بكتلتها دي، بكثافتها دي، وتقولها لما تقع على الأرض بتعمل صوت على الحجارة وتثبت مكانها، صح؟ أيوة، لا تتحرك، لا تتحرك، وتطلع صوت مع الحجارة اللي تهبدت عليها، صح؟ هو ده اللي عايز يقوله عمرو بن كلثوم. ونخليها الرقاب فيختلينا، البيت ده بيؤيد اللي هو ذكره، نخليها الرقاب يعني نعملها زي الحشيش، لأن انت لما قطعت بسرعة الراس ما طارتش، دي وقعت مكانها، والجمجمة عشان كده ذكر الجمجمة، والجمجمة كده كده تقيلة، والعظمة دي تقيلة، الجمجمة هي اللي مدية الايه؟ هي اللي مدية البؤلة دي اللي وقعت على الأرض دي، هي اللي مخليها زي الطوبة كده. وقامت وقع عدم، تخيل بقى القص ده اللي عمال يحصل، قص قص قص في الرقاب، قص قص قص، وهي عمالة تقع بالظبط زي الإبل اللي حطت رحالها وهي واقفة كده، أو وصلت المكان اللي وصله، قاعد يفك الأحزمة بتاعة الوسوق اللي عليها وعمالة تقع على الأرض الحجارة. خدت بالك؟ ده التصوير، وده أعلى من اللي في كتب البلاغة، وأعلى من اللي في علم البيان، وأعلى من كل ده. ده مصدره حسك انت، روحك انت الإنسانية، اللي رب السر اللي ربنا سبحانه وتعالى ألهمه فيك. خلق الإنسان علمه البيان، سبحان من علم عمرو بن كلثوم أن يأتي بهذه الصورة هكذا. خدتوا بالكم؟ أرأيت، بل أقول أسمعت، أسمعت صوت الوسوق؟ أسمعت صوت الجماجم وهي تقع على الأماعز؟ وإلا لماذا ذكر الأماعز؟ لو كان الأمر يعني مجرد الروز بتقع على الأرض، لماذا ذكر الأماعز؟ ولماذا ذكر الوسوق؟ ولماذا ذكر الجماجم؟ ولماذا قال تظن؟ ما يقول الرؤوس بتقع على الأرض وخلاص، زي ما قال ونخليها الرقابة فيختلينا، ومع أن ده برضو في تشبيه يعني، ولكن قال إيه؟ تخالوا تظنوا. بيقول لك هنا يا من تقرأ الشعر، أو يا عمرو، يا عمرو يا ابن هند، إنك إذا رأيتنا ونحن نضرب الرقاب، نطير الرقاب بسهولة بسيوف حادة، تظن بجماجم الفرسان الأبطال، مش أي حد برضه، تظن هذه الجماجم الوسوق المربوطة على الإبل وهي بتتفك أحزمتها أو بتقطع حبلها وترتمي على الأرض الأماعز، ها؟ تقع على الأمعز، على الأرض الصلبة التي هي من حجارة صغيرة وغليظة، فتقع مكانها وتحدث صوتا مكانها في على الحجارة الخشنة، ولا تتدحرج، ولكن تشعر، تسمع صوت ثقلها وهي تسقط. وهذا يدل على أنها سقطت مكانها، لأن الدحرجة بتديها، الدحرجة بتعطيها إيه؟ بتعطيها دفعة عرضية، دفعة عرضية يعني تخليها مندفعة بشكل أفقي، فمش هتسمع الصوت، هي متدحرجة لحد ما ترسو، لكن لا، دي سقطت مكانها زي الطوبة، تك تك تك تك تك تك تك. أنا سامع مش شايف بس، على فكرة أنا سامع، أنا فعلا عايش هناك دلوقتي، جو مش حلو خالص على فكرة. طبعا من يسمع هذا البيت يمر عليه ويقول بيت قديم صعب، وخلاص كده فهمنا المعنى، الرب تقع على الأرض زي على الأرض اللي هي من الحصى وخلاص، ولا يرى بل لا يسمع، لا يسمع عبقرية هذا البيت. البيت في مشهد سينمائي على فكرة، شو واخدين بالكم؟ البيت في مشهد سينمائي، يقعدوا ساعات يقعدوا أيام عشان يعرفوا يصوروا ويعملوه. شفت قدرة الجاهلي القديم على التصوير؟ هو بيصور فعلا، بس انت السر في كده ايه؟ انت عليك انك تتجاوز الظاهر الايه؟ تتجاوز الظاهر الـ او تتجاوز الـ تتجاوز اللغة. اللغة حاجز كبير طبعا، والطريقة حاجز كبير. تجاوز صعوبة اللغة، عشان كده بعد مدة من التعامل مع الشعر الجاهلي وبعد ما يكون عندك دربة فيه هتشوف الكنوز دي، كنوز مخبوءة وراء حاجز اللغة. يعني ايه يعني تخالوا جماجم الابطال فيها وسوقا بالاماعز يرتمين؟ لا انت عارف الوسوق ولا الاماعز ولا يرتمين. نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فيختلين. ها نعم. تخال جماجم الأبطال فيها وسوقا بالأماعز يرتمين، نحز رؤوسهم في غير بر فلا يدرون ماذا يرتقون. نحز يعني نقطع، أو نقول هو دون القطع، الحز دون القطع، يعني كأنه يعني بيدبح. هو ده، مش بنقطع الرقبة كاملة، بندبح ماشي ماشي كده، بيضرب بسن السيف أو بحد السيف وبيتم نوع من القطع، مش قطع كامل. يعني بيضربها فيقطع منها بسرعة كده. فيقول نحن نحز رؤوسهم، نضرب رؤوسهم دون القطع الكامل في غير بر. إذن هو ذكر القطع الكامل من قبل، والآن نوع جديد، في غير بر يعني في غير شفقة. فلا يدرون ماذا يتقون، لا يدرون ماذا يفعلون. يتقون هذه الألف ألف الإطلاق، وهي يتقون، يتقون من الأمثال الخمسة، يفعلون وليس يتقون، لا يتقون. نعم. فلا يدرون ماذا يتقون، يعني بأي شيء يتقون. لا يعلمون الطريقة التي يتقوننا فيهم، هو سيوفنا ماشية فيهم، سيوفنا تسير فيهم، تقطع وتحز رقابهم، تقطع وتقتل، تقطع وتقتل، هكذا يضربه السيف ضربة يقطع أوداجه وينتقل إلى غيره وهكذا. فلا يدرون ماذا يتقون، تأمل قوله فلا يدرون ماذا يتقون. لم يقل لا يستطيعون الوصول إلى ما يتقون، لا، لا يدرون ماذا يتقون، هم لا يعرفون أصلا، لم يستطيعوا التفكير أصلا أين يتقون. وهذا يذكرني بقول مجنون ليلى في المؤنسة حينما قال فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي، إذا جئتكم لم أدري، لم أعرف ما هي أصلا. لم يقل لم أذكر ما هي أو نسيت ما هي، لم أدري ما هي. أرأيت فرق بين أدري لم أدري وفرق بين لم أستطع أو نسيت. كذلك هنا فرق بين فلا يدرون وبين فلا يعلم، يعني فلا يدرون بمعنى لا يعلمون، وبين لا يستطيعون لا يتمكنون، يعني يعلمون لكن لا يتمكن، لكن حتى لم يستطيعوا حتى التفكير. فلا يدرون ماذا يتقون، كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبين. المخاريق جمع مخراق، وهو اللعبة التي تحاكي الشيء الحقيقي وليست هو، يعني هي هنا السيوف الخشبية يلعب بها الصبيان، كما قال بعض الشراح، السيوف الخشبية، المخاريق في أيدي الأطفال، أشياء تشبه الحقيقية لكنها ليست حقيقية، هذه معنى المخاريق. نعم. فهو هنا يقول حركة سيوفنا كالألعاب في أيدي الأطفال، يعني المفروض أن الشيء لما يكون حقيقي يكون الأمر به جلل، يعني لا لا لا، هي كحركة السيوف الخشبية في الأطفال لكنها سيوف حقيقية هذه المرة. أرأيت أيضا التصوير الحركي العالي في هذا البيت، كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي اللاعبين، ويؤكد هذا التصوير الرفيع الحي قوله فينا وفيهم، كأن سيوفنا فينا وفيهم، يعني مختلطة بنا وبهم، كأن سيوفنا وهي معنا وهي فيهم في نفس الوقت. شوف الأولاد هم بيلعبوا السيوف الخشب، تلاقي يخبط في ده ويخبط في ده ويخبط في نفسه، وتلاقي السيوف مختلطة ببعض. فهكذا هنا، كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبين. ولو قال مخاريق ما كان كافيا، قصد أن يقول بأيدي لاعبين عشان انت عارف الولد الصغير لما بيلعب بيعمل ازاي. قطع الصوت، قطع الصوت، لأين سمعتم بسرعة؟ واضح أنه أنا لم أنتبه مدة طويلة. نعم نعم نعم. ويقول حركة السيوف كالألعاب في أيدي الأطفال، ولذلك لم يكتفي بقوله كأن سيوفنا وفينا وفيهم مخاريق، لأن الكبار إذا استعملوا هذه الألعاب لن يكون تستعمل الصبيان، لهذا قال بأيدي لاعبين، بأيدي لاعبين، وقال فينا وفيهم يعني مختلطة. فانظر إلى هذا التصوير كيف أتى به الشاعر، كأن ثيابنا منا ومنهم، خضبنا بأرجوان أو طرينا. خضبنا يعني لطخنا، خضبنا أراد هنا لطخنا يعني أجزاء دون أجزاء، وطولينا بمعنى صبغنا يعني الصبغ الكامل، أن يصبغ الشيء صبغا كاملا. نعم يعني التلوين الكامل. والأرجوان صبغ أحمر، الأرجوان صبغ أحمر. يقول كأن ثيابنا منا ومنهم، بعضها منا ومنهم، ليس منا فقط، ليس منهم فقط، كأن ثيابنا منا ومنهم، بعضها خضب، بعضها خضب بالأرجوان بالصبغ الأحمر، ها، وبعضها يعني بعضها خضب بالصبغ الأحمر، وبعضها ها طلي طلاء كاملا يعني صبغ كاملا. كأن ثيابنا منا ومنهم، خضبنا بأرجوان أو طلينا. نعم هذا البيت فيه تصوير بصري عال، متخيل السيوف فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبين، ثم الثياب منا ومنهم، وليس منهم فقط، منا ومنهم. شوف المشهد المريع، مشهد فعلا بشع يعني. خضبنا بأرجوان أو طولينا، خضبنا بأرجوان أو طولينا. الثياب بعضها مرقع، بعضها مخضب ملطخ بالدماء، وبعضها مصبوغ كاملا، مصبوغ بشكل كامل. ومنا ومنهم يعني دماء أعدائهم على ثيابهم هم أيضا، أو بعض دمائهم كذلك هم على ثيابهم. انظر تصوير دموي، ولكن هذا التصوير يظهر فيه المشهد البصري أكثر هذا البيت. ثم يقول إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكون، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين. نعم نصبنا مثل رهوة، عندكم رهوة أم رهوتي بالنسخة التي معكم؟ أظن بالفتح. نعم نعم بالفتح، بالفتح. نعم نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين. قوله عي، عي يعني تعب وأرهق من شدة الحرب، عي. والإسناف هو التقدم في الحرب، الإسناف التقدم في الحرب. وقوله أن يكون يعني كراهة أن يقع الهول الذي يشتبه فيه الأمر عليهم ولا يدرون ماذا يفعلون. ورهوة اسم جبل، نعم فهو أنا بالفتح. نعم نصبنا مثل رهوة يعني مثل جبل، رهوة اسمه رهوة، فهنا طبعا يكون مجرورا بالفتح. نعم لمنعه من الصرف. يقول نصبنا مثل رهوة ذات حد يعني كتيبة ذات حد ذات سلاح، نصبنا كتيبة ذات سلاح، نصبنا مثل يعني جعلنا شيئا مثل، جعلنا كتيبة ذات سلاح منصوبة، جعلناها منصوبة مثل رهوة في الحجم في الضخامة في المساحة. نعم محافظة يعني العلة المحافظة على شرفنا ورهبتنا في قلوب أعدائنا، فقوله محافظة هذا مفعول لأجله، قوله محافظة هذا مفعول لأجله. نعم يقول إذا اشتد أمر الحرب، إذا اشتد أمر الحرب ورأى قوم من أحلافنا مثلا أنهم يترهبون الأمر ويخافون أن يتورطوا فيما يخافون أن يتورطوا فيما يعني يؤول بهم إلى مصيبة أو إلى أمر مهول يشتبه عليهم فيه أمرهم، فلا يعني فلا يدرون ماذا يفعلون. هنا نحن نكون السابقين ها وننصب لهؤلاء الأعداء كتيبة مسلحة مثل جبل رهوة، وذلك حتى نحفظ شرفنا وسمعتنا. انظر محافظة، هذا مفعول لأجله، أي بقصد المحافظة. انظر الاختصارات، انظر إلى الاختصارات، محافظة وكنا السابقين، يعني وكنا من يسبق إلى هذه الحرب، وكنا السابقين إلى هذا المجد، لأننا إذا قاتلنا سيكونون وراءنا وسيقاتلون معنا، ولكننا نحن السابقون. نعم، تلاحظون أنه أتى بالمعنى هنا على بيتين، وكان لابد أن يستوفي المعنى الأول في البيت الأول، لأن المعنى الأول طال. إذا ما عي بالإثناف حي من الهول المشبه أن يكون، أنت هنا تحفزت، ماذا يكون، ماذا سيحصل؟ نصبنا مثل رهوة ذات حد، محافظة وكنا السابقين. نعم، ومن جميل المعنى هنا أنه علل الفعال، علل هذا الأمر حينما قال محافظة. انظر محافظة يشبه كلمة مرت معنا، ما هي؟ نطاعن دونه حتى يبين. انظر عمرو بن كلثوم يذكر الشيئين معا، يذكر التليد والطريف. ماذا قال هناك؟ ورثنا المجد قد علمت ما عد، نطاعن دونه حتى يبين. يعني المجد موجود موروث، ولكنهم يحافظون عليه حتى يبين. قلت إما حتى يزداد بيانا، وإما حتى يحافظوا على بيانه. وهذا التفسير الثاني يؤيده هذا البيت، محافظة وكنا السابقين، يعني نفعل هذا، نصبنا مثل رهوة ذات حد، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة، يعني نريد المحافظة على ما ورثناه. محافظة يعني إذن هو لا يكتسب جديدا، هو يحافظ على شيء موروث عنده، فهو يؤكد ولا يغيب عن ذهنه هذا المعنى، لا يغيب عن ذهنه هذا المعنى، أن هناك شيئا يحافظ عليه. نعم، هكذا وصلنا إلى البيت الأربعين، والحمد لله نقتصر على هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.